نعم. وأما غيره فيسكت عنه، فيسكت عنه. وسكوته لربما إشارة إلى تقويته لوجود له شاهد ونحو ذلك. لكن هنا يشير السخاوي أنه إذا سكت في إسناد ما ولم يبين الوهن، فلربما سكوته هذا لأنه فيه متابع أو شاهد، لكن هذا الكلام لا يستساغ هنا، لا يسلم، لأنه ذكر ابن حجر. السخاوي يذكر أن ابن حجر قال قول أبي داود ما كان به وهن شديد قلته بينته. فابن حجر يقول هل يبين عاقب كل إسناد بعينه، أو أنه يكتفي أن يقول هذه العبارة في إسناد واحد تغني عن أن يكررها في كل إسناد؟ هذا الثاني هو الأقرب عند ابن حجر. فاستدرك السخاوي على ذلك فقال لكن يمكن أن يكون إنما سكت لوجود شاهد أو متابع. أقول هذا المنكر نكارة شديدة لا ينفعه الشاهد، لا ينفعه الشاهد والمتابع ما دام سكوته، ما دام نكارته شديدة. نعم. اقرأ. قال شيخنا وقد يقع البيان في بعض النسخ دون بعض. ولهذا ينبغي البحث عن النسخ، يعني بطن المداسة واللؤلؤي، وأيضا رواية أبي الحسن بن العبد والأعراب، هي أربع فيدقق فيها. نعم. هي المداسة محققة فيها نسخة محمد بن عبد الحميد سيئة في الأحد، يعني موجود نسخة محمد بن عبد الحميد، وفي النسخة اللي مع معالم السنن الخطابي الدعاس، اي الدعاس قصدي، يقول هذيك الجهة هي الدعاس، هذيك طيبة، هذيك طيبة، هذيك طيبة، تنظيم دعوان محمود دعوان مع جوايز هذه في المكنز، لكن ما ادري فيه. لا. اللي موجودة مع شرح أولي المعبود هذيك كمان. فيها لا ما يطبع الهندية اللي موجودة مع شرح. سلفية طبعا. مع شرح سنة. هي فوق الشرح. سلفية. هذيك فيها أخطاء. فيها. مفرغة من الهندية وطبقها فيها. لكن في فيها طبيعية طبعا فيها. حسن دعس. ها؟ دعس طيب. مع المعالي. مع المعالي. هي تختلف طبعا، لكن لا اعتمد على رواية واحدة، لكن محمد هو ما جمع، لكن لا هو محمد هو ما جمع، محمد هو ايه من حيث ذلك الروايات طبعت محمد هو ما احسن، لا هو محمد هو ما يجمع هذا في هذا، نعم عمله في الجمع يعني يجمع المصحف، لكن يبقى دائما الانسان يراجع، يبقى دائما يراجع. نعم. ايوه. ولا سيما رواية ابي الحسن بن العبد في نقل من في نقل من قد لا يوثق في نقله. نعم. يعني أحيانا قد يدفع الشيء إلى الشيء. أي نعم. لا تفضل. ولا سيما رواية أبي الحسن بن العبد. أحيانا تجد لبعضهم مما له اشتغال، يعني اشتغال حتى من الحديث. ما الذي يحمله على بتر الحقائق والتغيير؟ يعني هل يعني العجب كل العجب أن يصل التعصب إلى هذا الحد؟ لك تقسيم الحديث الحسن عندك غير موجود، ها لم تأتي به، ف يعني عبارة عجيبة يعني ينقلها الرجلان، قرأ شيخنا ربيع وفيه بطل بكلام الحجر، يعني إذا جئت منه. أنا قرأت العبارة وهي أن إذا قرأت العبارة تفهم أن ابن الصلاح هو قائل ذاك الكلام، وذا قائل ذاك الكلام، فأنا القراءة قلت سبحان الله الشيخ ربيع يشبهها، يعني كيف يقول أن المعنى كذا وكلام ابن الصلاح واضح، يعني كل من عوامة وأبو غدة قالوا أن المراد هو هذا من كلام الصلاح، كلام الصلاح واضح،

أي نعم الكلام عن ابن كثير قال ولأبي عبيد عنه أسئل الله التعليل صحيح التعليل كتاب مفيد هو مطبوع الكتاب سؤالات الأجري لأبي داود سؤالات أبي أظن أبو عبيد أبو عبيد محمد بن علي بن عثمان الأجري لأبي داود ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه أي أبو داود وسأله عنها الأجري ثم تردد هل المراد بالبيان أي تردد من من كثير هل المراد في سننه فقط أو مطلقا أي ما أخذه عهد علي العهد عليه أنه يبينه أي أبو داود هل المراد في سننه فقط أو في كتبه كلها لأنه له كتب أخرى كالمراسيل وكالناسخ والمنسوخ لا لا ها مستدعي أبو داود مفعول لا أيوة الظاهر والظاهر الأول ولكن يتعين ملاحظة ما يعني أنه في سننه ولكن يتعين ملاحظة ما وقع في غيرها مصرحا فيه بالضعف الشديد مما سكت عليه في السنن ولا مطلق الضعف لا مطلق الضعف لا مطلق لا مطلق الضعف وكذا ينبغي لا مطلق لا مطلق الضعف وكذا ينبغي عدم المبادرة لنسبة السكوت إلا بعد جمع الروايات هذا الذي ينبغي هذا الذي ينبغي لا واعتماد ما اتفقت عليه لما تقدم لما تقدم من وجود بعض الزيادات في بعضها لا. وقد صرح ابن الصلاح مما تبعه فيه النووي بذلك في نسخ الترمذي حيث قرر اختلافها في التحسين والتصحيح هذا ذكرناه سابقا ذكرناه سابقا في سنن الترمذي أيضا يحتاج إلى تريث في نقل كلام الترمذي رحمه الله والله أعلم أخذنا السادس.